وفي لفظ آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمهاني اتخذي غنما فإنها تروح بخير وتغدو بخير. ثم نقل كلام المناوي في القديم قال اتخذوا ندبا أو إرشادا فإنها خير وبركة ونماء بسرعة نتاجها وكثرتها، لأنها تنتج في العام مرتين وتولد وتلد واحدة والاثنين ويخرج منها ما شاء الله ويمتلئ منها وجه الأرض. ومن ثم ورد ما من نبي إلا وعى الغنم. زاد البخاري قال وأنت يا رسول الله قال وأنا وعنت عن أهل مكة على الغواريث. فكان التفاخر بالغنم بين أهلي في حديث آخر صحيحا قدروا في مراحل الغنى واتقوا الله فإنها من دواب الجنة. ثم هذا الأخ ذكر حديث بأن فوق كل بعير شيطان. فوق كل بعير شيطان. فحديث الأول ذكر حديث الأول فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموهن أخرجك رسم الله. لذلك كريمة قال الباني حسن. وحديث بعيد الكلمة من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطانا. هو ذكر الله كما هو معلوم يكون عند الركوب في المركوب يعني كل شيء مركوب يعني في السفر مثلا ياتي بدعاء السفر وفيه ذكر الله الله اكبر الله اكبر. وحديث اخر ان على ذروه كل بعير شيطان فامتهنهن بالركوب وانما يحمل الله وانما يحمل الله هي وإن حملت الله تعالى هو الذي ولكن الله رحمه. وحديث آخر على ذروة كل بعير شيطان في صحيح الجامع. حديث ضعيف أحمل إلى البائع وأفيق عنها الأذى فإنها من ثواب الجنة. هذا رواه النسائي في سننه وضعه الشيخ الألباني في الضعيفة 1800 لكن الشيخ أنا مرة يعني لفظ يشمل الغنم كله يعني في كل شاة في كل 40 شاة شاة المقصود ذلك سواء من المعز أو من الضعيف. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله.